السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعد. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأبناء الطلبة، فأحمد الله عز وجل إليكم أن يجمعنا في المجالس العلمية المباركة المبنية على دراسة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتقين الصالحين القائمين بأمر الله الذاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل دراستنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد كنا نبحث عن ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، وقلنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالبعث، الثاني الإيمان بالحساب، والثالث الإيمان بالجنة والنار. أما الإيمان بالبعث، فالبعث هو إحياء الموتى من قبورهم حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. إحياء الموتى من قبورهم حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، وعراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. هذا هو البعث، dihidupkannya kembali manusia dari kubur mereka pada saat ditiupkannya sangkakala yang kedua. Maka seluruh manusia tanpa terkecuali bangkit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Keadaan mereka saat itu hufat, tidak beralas kaki, urat, tidak berpakaian sama sekali, ghurla, tidak dikhitan. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والتعبير بالقبور من باب التغليب. Disebutkannya al-ba'ath adalah dihidupkannya kembali manusia, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Penyebutan kuburan di sini adalah penyebutan yang bersifat umum. Umumnya manusia setelah meninggal dunia, maka mereka dikubur. Namun demikian, kebangkitan tidak hanya berlaku bagi mereka yang telah dikubur. Meskipun ada yang meninggal dunia dan jasadnya ditelan oleh binatang buas, tercabik-cabik oleh ombak di lautan, atau terhempas dari sebuah jurang di atas gunung, atau terbakar, atau terbawa banjir sehingga tidak lagi ditemukan, semua mereka yang tidak dikuburkan, termasuk dan tetap termasuk yang dibangkitkan dari kubur. Sehingga definisi kebangkitan, yang artinya dibangunkannya kembali, dihidupkannya kembali manusia dari kubur mereka, penyebutan kubur di sini mimbabit taglib, untuk menyebutkan mayoritas yang umum terjadi. Namun demikian, yang mengalami kondisi tidak umum tetap juga dibangkitkan karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Idzan, al-ba'thu huwa ihya'ul mauta min quburihim hina yunfakhu fis suri an-nafkhata ath-thaniyah fayaqumu an-nasu li rabbil 'alamin hufatan 'uratan ghurla. يقول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله عز وجل في الآيات ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. واضح هنا ذكر الله عز وجل أن البشر جميعا يموتون ثم إنكم بعد ذلك يعني بعد الحياة الدنيا لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن البعث يكون يوم القيامة. والبعث أيضا ثابت في الحديث النبوي الشريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس، يعني يبعث ويجمع، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأجمع المسلمون من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى عهد العلماء من بعدهم أجمعوا على ثبوت البعث يوم القيامة، وهو مقتضى الحكمة من خلق الله عز وجل أن يجعل الله لهذه الخليقة معادا. الله سبحانه وتعالى من جديكان أدانيا tempat kembali bagi semua makhluk kelak di hari kiamat. Untuk apa dibangkitkan kembali? Untuk diberikan balasan yang setimpal dari apa yang telah dilakukan sebelumnya di dunia. Qala azza wa jalla afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian telah kami ciptakan sia-sia saja dan kami tidak dikembalikan kepada dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Al-jawabulla. Khalaqahumullahu azza wa jalla, khalaqanallahu azza wa jalla min ajli an narji'a ilayhi marratan ukhra. Ma khalaqanallahu abatha. Wa qala Allahu azza wa jalla li nabiyyihi إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معد. Sesungguhnya yang telah menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad sungguh akan mengembalikanmu kepada tempat kembali. إذن البعث أمر ثابت حق ثابت أثبته القرآن والسنة وإجماع المسلمين. نواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم في الأمر الثاني مما تضمنه الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالحساب والجزاء. وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.